روح اف ام وما تكون كتاب العمر ذا كتابي والصبر هيج الجازان تالي اشكرك كل الشكر تروح بعد ما أغلط واحد ولا عذب هالقلب كنت عايش عيشة حلوة جابني هذا القرب بعد ما أغلط واحد ولا عذب هالقلب عايش عيشة حلوة جابني هذا الدرب أدر وياك أبقى أتعذب وعاني أدر وياك ما أشوف الفرحاني أدر تروح اف ام عذاباني شفت وهموم يا ما تحملت ليش هيك يصير بي بيشاني قصرت قد عذاباني شفت عمالك ليش هيك يصير بي بيشاني قصارك بيشاني قصارك أرد أنساك وبعد ما ضلك حبيبي بعد منك بغلاك.